إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نمضي بحول الله تعالى في سلسلة الآداب المباركة، واليوم بحول الله تعالى مع أدب الجوار. أدب الجوار في الإسلام شيء يبهر العقول، ما جاءت به شريعة بمثل ما جاءت به هذه الشريعة المباركة. أوصى الله تعالى بالجار في كتابه فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قول جل ذكره: والجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى والجار الجنب. حتى أن السادة الشافعية والسادة الحنابلة ذهبوا إلى أن الجار هو الذي يصل الأمر إلى أن يكن بينك وبينه 40 دارا، قالوا 40 دارا من كل جهة. وهذا شيء يعني إذا رأيناه علمنا تقصيرنا الشديد جميعا إلا من رحم الله. وبعض السادة العلماء حتى الجيرة بقولهم: الذين يجمعهم مسجد واحد أو مسجدين متقاربين. ولا شك أن أولى الناس الجار الملصق بك، هذا أولى الناس بك وأنت أولى الناس به. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر حقا، فمن علامات هذا الإيمان الإحسان إلى الجيران. الإحسان ليس المعاملة بالمثل، ولا إذا أساء إليك تسيء إليه، بل المطلوب الإحسان إلى الجيران حتى ينتشر الود والإخاء والمحبة بين العباد. وقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كثرة وصية جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام واعتنائه واحتفائه بالجار، ظن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن جبريل سيورث الجار من جاره. ولذلك كانت وصايا رسولنا الكريم لأصحابه بالإحسان إلى الجيران. ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وانظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وفي رواية مطلقة في الصحيح صحيح مسلم أيضا قال له يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أما الرواية التي فيها فأصبهم منها بمعروف قال السلف العلماء تدل على أنه ينبغي إذا أرسل الجار لجاره شيئا أن يكن شيئا نافعا وإن كان يسيرا، لكن لا بد أن يكن شيئا نافعا ينتفع به. ولذلك عمم رسول الله الأمر على الرجال والنساء فقال صلوات ربي وسلامه عليه يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. الفرس هو الظلف الذي في العادة يرمى، يعني أرسلي إلى جارتك شيئا من باب الصلة ومن باب الجيرة وإحسان الجيرة ومن باب الهدية، وإن كان في نظرك هذا الشيء يسير لكنه كما قلنا شيء ينتفع به. واسمع لهذه الوصية الغالية التي هي أغلى من الدنيا وما فيها. ثبت بالإسناد الحسن عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة رضي الله عنه أنا يا رسول الله. قال له صلوات ربي وسلامه عليه وهذه الوصايا المباركة لنا جميعا رجالا ونساء، هي للأمة عامة، هي لمن أراد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، فليتدبر وصية حبيبي عليه الصلاة وأتم السلام. قال له صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب إلى الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أسمعتم أيها السادة الكرام؟ كل واحدة من هذه الوصايا تكتب من ماء العين، بل أغلى والله بكثير. اتق المحارم تكن أعبد الناس. قد يقصر المرء في بعض النوافل وقد يؤدي الفرائض فقط، ولكن إياك إياك والحرام، اترك الحرام قليلا وكثيرا، ونسأل الله أن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. ولذلك في الحديث اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من عبادك الذين يكرهون المعاصي ولا يحبونها ولا يفكرون فيها ولا يسعون إليها. اتق المحارم تكن أعبد الناس، فإذا سئلت عن أعبد الناس قل هو الذي يترك الحرام كله، هذا الذي بلغ في العبادة غايتها مع أداء الفرائض واجتناب ما حرم الله تعالى عليه بتوفيق ربه. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وما هذا الشرف وما هذه المعاصي التي انتشرت وعمت في بين أوساق بين المسلمين في انتهاك الحرمات والوقوع في الأعراض وكذلك السطو على أموال العباد، إلا لأن المسلمين وغير المسلمين لم يرضى الواحد منهم بقسمة الله تعالى له، بل تطلع إلى أموال الآخرين وإلى ما عند عباد الله وإذا به يطمع والعياذ بالله ولا يرضى بقسمة الله. والرضا بقسمة الله جل جلاله هو معنى قولك صباحا ومساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وهو معنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلوات الله وسلامه عليه. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، يدلك على أن الإحسان إلى الجار يزداد به الإيمان، وهو من خصال الإيمان المكمل لإيمان العبد التي يرتقي بها العبد أيما ارتقاء ويرضى الله تبارك وتعالى عنه بها. وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما، ومسلما هنا يعني مسلم كامل الإسلام، والمسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، فهذا الذي يحب للناس ما يحب لنفسه. قال عنه صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وختمها عليه الصلاة وأتم السلام بأن يكون المرء جادا في حياته، يعطي بدنه حظه، ولكن لا يكن حظ البدن والطاغي على الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. أيها السعداء الكرام، صح عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة الرجل الجار الصالح والمركب الهني والبيت الواسع. صلوات ربي وسلامه عليه، على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا كان جارك جارا صالحا فقد أراد الله بك السعادة. بعض الجيران نعوذ بالله وكأنه نار تأجج على جاره، يؤذيه صباح مساء، وأولاده يؤذون أولاد جاره، وامرأته تؤذي النساء والبنات وغير ذلك. أما إذا من الكريم عليك وأكرمك بجار صالح فهذا من سعادة العبد، كما قال لك حبيبك عليه الصلاة وأتم السلام: من سعادة الرجل الجار الصالح والمركب الهني والبيت الواسع. هذا من تمام سعادته ومن أسباب السعادة للعبد. كذلك أخي، تدبر هذا الحديث جيدا، والكلام للرجال والنساء على السواء. قال صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. وهو نفس الحديث جمع فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فهذا الذي دائما أبدا يضرب بأعلى أنواع الإيمان في كل باب، يجمع الله له تعالى خير الصحبة وخير الجيرة، فيكون من خير الجيران عند الله وخير الأصحاب عند الله تعالى. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قال علماؤنا: هذا إذا لم يكن إلا هدية واحدة، وإما أن تعطي لهذا أو لذاك. واستوى الجيران في الحق، يعني كل مثلا ليس بذوي قربة، أو أن الجاران أن الجارين قريبين في السكن، هذا ملاصق وهذا ملاصق، وبينك وبينهم صلة واحدة، إلى أيهما تهدي؟ انظر إلى أقربهما منك بابا، فأعطيه هذه الهدية الواحدة التي ليس عندك إلا هي. ولذلك أيها الأحبة الكرام، قول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: لا يمنع جار جارة أن يغرز خشبه أو يغرز خشبه في جداره. وهذا يعرفه إخواننا الذين عاشوا حياتنا قبل ذلك، الفلاحون الكرام. كان الواحد منهم إذا جاء يسقف بيته يأتي ببعض الأخشاب، ولا بد أن توضع على طرف هذه الخشبة، توضع على جدار بيت صاحبه الذي هو من هذه الجهة، وتوضع أيضا على بيت جدار بيت الصاحب من الجهة الأخرى حتى يسقط بيته. فإذا كان الجار صالحا يعلم أن هذا حق للجار، وإذا كان الجار مؤذيا إذا به يمنع جاره أن يبرز خشبة في جداره. فكان أبو هريرة يحدث بهذا الحديث وينظر إلى الناس ويقول: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، عليه رضوان الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، إن أذية الجار محرمة في الشريعة المباركة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، كما قال في الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، كذلك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كررها ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، بوائقه يعني شروره وغوائله، يكون في بيته ويخاف أن يؤذيه جاره في دبته، في بعض أولاده، في نفسه، يؤذيه بسماع صوت الملاهي والأغاني المحرمة، يصل إلى بيته، وغير ذلك من هذه الأذية التي تحدث من بعض الجيران لجيرانهم. نسأل الله الهدى للجميع. بل هناك حديث في صحيح مسلم ثابت قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. واسمعوا يا نساء المسلمات هذا الحديث العظيم. ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر من صلاتها، وذكروا من صلاتها الشيء الكثير وكثرة صيامها، وذكروا أيضا كثرة نفقتها. إذن هي جمعت خصالا من أعلى أنواع خصال الخير: صيام، صلاة، صدقة، وتكثر من ذلك. لكنهم قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. والكلام أيضا يتنزل على الرجال والنساء، فليس الأمر أن يصوم الرجل ويكثر الصيام ويكثر الصلوات وكذلك يصدق كثيرا ثم لا يأمن جاره بوائقه ويؤذي جيرانه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وذكروا امرأة أخرى، وذكروا قلة صلاتها وأنها تتصدق بالشيء اليسير بالأثوار، يعني الأقط، اللبن المجفف، شيء يسير. فقال عليه الصلاة والسلام: السلام، هي في الجنة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا الزلل، وأن يكون لنا عون على كل طاعة يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لقول حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: ما آمن بي من مات شبعان وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم. وما أعظم إثم هذا العبد، يبيت شبعان يأكل ويشرب ويتهنى بما لذ وطاب، وهو يعلم أن جاره بجواره لا يجد شيئا ويبيت شبعان جوعانا. ما بالك بأمة من الأمم تكن هذه حالها؟ ما بالك بأمة يتسلط عليها أعداؤها وإخوانهم يرونهم على هذه الحال ولا يمدون يد العون إليهم؟ بل لعل بعضهم والعياذ بالله، نعوذ بالله من الشقاء، يكون هو سبب في سبب إلحاق الأذى بإخوانه الجيران أو بهؤلاء المسلمين، ويجعلهم يبيتون ليالي متتابعات وأياما كثيرة يطون بطونهم لا يجدون طعاما مع الخوف الشديد والبرد العظيم وغير ذلك من هذه البلايا والمحن. ونسأل الله العافية والسلامة. إن أذية الجار من أعظم الذنوب عند الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. هذه من أعظم الذنوب عند رب العالمين، ليس هناك أعظم من الشرك بالله. وكذلك قتل النفس ثم الزنا، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فإن الزنا عدد كبير من أهل العلم قدمه في الحرمة على قتل النفس، وما ذاك إلا لعظيم قبحه. وأعظم من الزنا أن يقع المرء في هذه الجريمة البشعة مع امرأة جاره، يفسد زوجة جاره على جاره ويكون في هذه الجيرة. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال قولا عظيما، والحديث ثابت في الصحيح، قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة نسائه كحرمة أمهاتهم، ولا يخلف رجل من القاعدين رجلا من المجاهدين في أهله فيكونه إلا وقف له يوم القيامة يأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم؟ يعني في الحرمة والاحترام والتوقير والواجب الرعاية وقضاء الحاجات والاعتناء بهذه المرأة التي سافر زوجها إلى أمر أوجبه عليه الشرع من الجهاد في سبيل الله، جهاد أعداء الله، أو أنه ذهب يطلب رزق الله تعالى يعفي نفسه عن الحرام ويكفي آل بيته، فهذا كذلك مجاهد. أو ذهب يسعى على والدين كبيرين، كذلك هذا مجاهد في سبيل الله. فمن يكون في أهله يوقف له يوم القيامة أمام الأشهاد حتى يأخذ ما شاء من عمله، نعوذ بالله تعالى من خذلان. إن حبيبنا عليه الصلاة والسلام سيد من وصل جيرانه، وكان يصل جيرانه حتى أعداءه من اليهود والمشركين، وتعلم أصحاب ذلك منه. فكان ابن عمر إذا ذبح شاة يقول: أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ابدأوا بجارنا اليهودي. ومن جميل ما يذكر، أبو حمزة السكري كان رجلا من أهل العلم صالحا، كان له جار، فاحتاج الجار إلى أن يبيع داره، فقالوا: بكم تبيعها؟ قال: ثمنها 2000، و2000 آخران لجيرة أبي حمزة السكري. فعلم أبو حمزة بذلك فقال: والله أنا أكرم جاري، وأرسل إليه 4000 وقال: لا تبع دارك فنعم الجار أنت. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يأخذ بنواصي هذه الأمة إليه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا حي يا قيوم. اللهم اكفنا شر أنفسنا وشر أعدائنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أدم نعمك وآلاءك علينا وعلى المسلمين أجمعين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلها واحة للأمن والأمان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، ولا إله إلا أنت. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.